السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وهي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ومن قبله قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى الذي قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، خص بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آية خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على التخصيص والتأكيد. ما زلنا مع سورة يونس، لقوله تبارك وتعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قوله تعالى محدثا عن قريش لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا ريب فيه، بكلام لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه، بكلام أحكمت آياته فصلت آياته من حكيم عليم، بكلام صدق قولا وحكما. هذا الكلام لما أتى قريشا، منهم من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، وهذا على غرار قول تعالى عن قوم نوح: فما آمن معه إلا قليل. دوما أهل الإيمان في قلة، لأنهم يعيشون حياة الغربة، ليست غربة أوطان وإنما غربة إيمان. دوما أهل الإيمان في قلة يعيشون حياة الغربة حتى بين أهليهم. منهم من يؤمن به، أي يؤمن بالقرآن ويصدق به، ومنهم من لا يؤمن به، رغم أن هذا القرآن كلام أعجبهم أن يأتوا بمثله، كلام يعني الفطر السليمة تألفه وتؤمن به، ولكنه الهوى والكبر والعناد وغير ذلك. وربك أعلم بالمفسدين. الله تبارك وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه بفضله، وأعلم بمن يستحق الضلال فيضله بعدله. فالناس بين الفضل وبين العدل. والأمر الثالث هو الظلم، والله منزه عن كل ظلم. الناس بين عدل، الناس بين فضل وعدل وظلم. الله يعامل فئاما بفضله، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل هم مسألون، يؤتي الحكمة من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير. وبعد ذلك تأتي مرتبة العدل، الله تبارك وتعالى عدل في أحكامه في قضائه في قدره، لا يظلم أحدا. ثم المرتبة الثالثة التي نفاها الله عن نفسه. الله أثبت الفضل وأثبت العدل ونفى الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله تبارك وتعالى أعلم بالمفسدين، أعلم بهم، وهو الذي قدر هدايتهم أو ضلالهم بحكمة منه سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. والمعنى: أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كذبك قومك وتبرأوا من فعالك ومن نهجك ومن سنتك، فأنت كذلك تبرأ منهم، لكم دينكم ولي دين. لا هوادة، لا مجاملة في الدين، لا مجاملة في الاعتقاد. لما روي في الأثر أنهم قد راودوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه، قالوا: نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، فتنزل الآية القاطعة: قل يا أيها الكافرون. لم يقل: قل يا أيها المخالفون، قل يا أيها الآخرون، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الآية. قل لي عملي ولكم عملي، كما قال إبراهيم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الله تبارك وتعالى، الله جل يبين أن اعتزال أهل النفاق والكفر سنة ماضية واجبة محتمة. هجر أهل العناد والكفر، التبرؤ منهم، فاعتزال هؤلاء من عباد الأوثان سنة ماضية واجبة، وباعتزالهم كما قال العلماء يأتي التثبيت ويأتي الفتح من الله تبارك وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، فالهبة والعطاء والثبات والخير كله في عقيدة الولاء والبراءة، من نوالي ومن نعادي، لا مجاملة في الدين. لا تجامل على حساب دينك، كما قال الحسن البصري: لحم دينك دينك، لحمك دمك. ثم قال تبارك وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. هنا الآية ذكرت نوعين من السماع: سماع مثبت وسماع منفي. الآية هنا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فالآية ذكرت نوعين: سماعا مثبتا هو سماع الآلة، سماع الأذن، ممكن يسمعون القرآن، لم يكونوا من الصم، لا كانوا يسمعون، ولكن هذا السماع المثبت. ونفت نوعا آخر يسمى اللي هو السماع المنفي، وهو سماع الهداية، سماع التدبر، سماع الإذعان، سماع الهداية، فهذا لم يصلوا إليه. من الناس من تقرأ عليه آية فيسمعها ويستمع إليها، سماع آلة وسماع هداية. ومنهم من يقرأ عليه القرآن كله فكأن شيء لم يكن، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلونها. ولا قوم لا يعقلون، أنت لم تسمعهم سماع الهداية، قد تسمعهم سماع الآلة. هذه تسمى هداية الإيه؟ هداية الإرشاد والتبيين، هذه تكون مهمة الرسل. وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، ولكل قوم هاد، أي يهديهم هداية التبيين والإرشاد والتوضيح بلسانهم ليفهمونه. أما الهداية الأخرى التي نفاها الله عن الرسل هي هداية الإلهام والتوفيق. ومنهم ما يستمعون إليك، أي يستمعون إلى القرآن، ولكن القلوب عليها أكنة، عليها غطاء ران على قلوبه. قوله تعالى: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من ينظر إليك، أي ينظر إلى ما أعطاك الله من هذه المنة العظيمة وهذه الهداية وهذا القرآن وهذا الدين، وتراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون، فلا تحصل لهم الهداية لخبث نية وسوء طوية. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى نفى الظلم عن نفسه، وإن كان الله قد هدى من أراد وأبصر من أراد، هدى بهذا القرآن من هدى وبصر به من العمى وفتح به أعينا عمي وآذانا صم وقلوبا غلفة، ولكنه هذا كان بفضله، ولكنه بعدله أيضا أضل من أضل. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلمهم، يعني الله بعد أن في الآيتين السابقتين ذكر أنهم لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، هم إذ لم يهتدوا ولم يسمعوا ولم يبصروا، فهذا إنما كان بتقدير الله تبارك وتعالى وبعدله معه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذه الآية تنفي صفة نقص عن الله، هذه تنفي الظلم، والله لا يظلم لكمال عدله. والقاعدة أن صفات النقص إنما تكون كمالا في حق الله إذا تم نفيها مع إثبات كمال الضد. لا يظلم لكمال عدله، لا ينام لكمال قيوميته. فالكمال في صفات النقص أن ننفيها مع إثبات كمال الضد. فقد قال مثلا فلان زيد من الناس لا يظلم، هو ضعيف ليس له قوة، فسيقول قائل يعني حينما نقول لا يظلم، وأصالة لا يستطيع أن يظلم، ليس لأنه يبغض الظلم ولكنه لأنه إنسان ضعيف لا سند له لا قوة له، فصار نفي الظلم عنه هنا ليس كمالا، لأنه لو استطاع لظلم مثلا. ولله مثل الأعلى، بمعنى حينما نقول أن الله لا يظلم لكمال عدله، والمعنى أن الله لا يظلم مع قدرته، وحاشاه مع قدرته أن يظلم، ولكنه ترك الظلم ليس عجزا كأحد الناس، وإنما ترك الظلم بكمال عدل. وده معنى أن الكمال في صفات النقص أن ننفيها مع إثبات كمال الضد. وفي الحديث يقول تبارك تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. التحريم قد يأتي بمعنى التحريم الشرعي، فهذا معنى الاصطلاحي للتحريم، وقد يأتي بمعنى المنع. فالتحريم له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. في الاصطلاح التحريم معلوم: حرمة الخمر، حرمة الميتة. أما على معنى اللغوي التحريم يأتي بمعنى المنع. حرمنا عليه المراضع. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته عنه وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. ثم قال تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. الله تبارك وتعالى يذكر بيوم الحشر، يوم الجمع، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هذا المعنى في آيات كثيرة، في قوله تبارك تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وكقوله: كأنهم يوم يرونها، أي يرون القيامة وأهوالها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال تعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما. هذا المعنى كثير في كتاب الله، فهذا يدل على أن هؤلاء ممن أنكروا البعث أو ممن يبعثون يوم القيامة يقولون حين يبعثوا كأن هذه الدنيا كانت يعني سعفة، احتراق سعفة، كأنها ساعة، يعني مكثوا سنين طوال، 60 سنة، 70 سنة. تخيل هذه ال70 عاما تأتي يوم القيامة كأنهم لبثوا ساعة من النهار. الدنيا يرونها يوم القيامة وكأنها كانت يعني غفوة يسيرة، فهذا يدل على حقارتها. أن يبيع الإنسان جنات ونهر وإقامة دائمة من أجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعض. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، أي يوم القيامة يعرفون الأبناء آباءهم والآباء أبناءهم، والقرابات يعرف بعضهم بعضا كما كانوا في الدنيا، ولكنه تعارف في أول الأمر لا ينفع، بل كل يقول نفسي نفسي فلا أنساب بينهم. إذا نفرق، في أول الأمر حين البعث والحساب والجمع فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسأل، ولا يسأل حميم حميم، لكن بعد ذلك إذا استقر أهل الجنة في الجنة اللهم ارزقنا الجنة، وإذا دخل بعض الناس النار تأتي الشفاعة، والناس يبحثون عن أقاربهم، عن آبائهم وأمهاتهم، إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا فيشفعون في أقاربهم. وهنا إشكال في هنا في هذه الآية، الله يخبر بقوله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا ساعة من النهار، يظهر الآية تقتضي أنهم ظنوا أن الحياة وكأنها ساعة، وهناك آيات أخرى دلت أنهم ظنوا أنهم لبثوا يوما، في قوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، وقول لبثنا يوما أو بعض يوم. هل يوم القيامة يظنوا أنهم لبثوا ساعة، أم يظنوا أن الدنيا كانت 10 أيام أم يوما؟ الجواب أن يقال أن الناس يتفاوتون في إدراكهم يوم القيامة، منهم من يرى الدنيا كأنها كانت ساعة، ومنهم من يراها أنها كانت 10، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أعظم الخسارة ليست خسارة في الدنيا، ليست خسارة مال ولا جاه ولا منصب ولا، أعظم خسارة تلك التي حدث عنها القرآن، أن يخسر المرء نفسه. أعظم خسارة أن تكون جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وليس له فيها مكان. أعظم خسارة أن يكون خارجا عن رحمة الله. أعظم خسارة أن يكون من أهل الشقاء. أعظم خسارة ألا يصحب المؤمنين إلى الجنة حينما يتخلف عن ركب المؤمنين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وهذه الخسارة ذكرت أيضا في مواطن كثيرة، وقوله تعالى في سورة الأنعام قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وفي البقرة وفي سورة البقرة قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ونقول أن الإنسان لا ينجو من هذا الخسران إلا بأمور 4، يبقى كما ذكرنا أن أعظم الخسارات خسارة الميزان التجاري، ليست تجارة الدنيا ولكن الميزان التجاري، أي الميزان الذي يكون فيه التجارة مع الله، خسرانه وخفته يوم القيامة هذا أعظم خسران. ماذا يستفيد المرء إن كسب الدنيا كلها وقد كان من أهل الخسارة يوم القيامة؟ لا يفيده شيء. نقول هذا الخسران لا نجاة منه إلا بأمور أربعة وضحت في سورة قيمة بينة. النجاة من هذه الخسارة لا يكون إلا بأمور أربعة بينت في سورة قيمة، كلماتها قليلة نفعها عظيم. والعصر، إن الإنسان، هذا اسم جنس يعم كل بني آدم، إن الإنسان لفي خسر. لم يقل قوما ولا زيدا ولا عمرا، إن الإنسان يعم جميع بني آدم، إن الإنسان لفي خسر، أي في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا. الإيمان مع العمل، قلما يذكر الإيمان إلا وما هو العمل. أما إيمان بلا عمل هذه أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني من يعمل، نفى الأماني وذكر العمل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، خسر في الدنيا قبل الآخرة، إلا استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات اسم جنس جامع شامل لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال. ولا تحقرن من المعروف شيئا، رب خبزة قطعة خبز تثقل الميزان يوم القيامة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق، التواصي بالأعمال الصالحة، الصيام والقيام، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالصبر على ملام الناس، الصبر على غربة الدين، بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال تبارك وتعالى: إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي إما أن ترى انتقامنا منهم في حياتك. وهذا كان واقعا بكثرة في النبيين والمرسلين السابقين، يعني معظم كثير من الأقوام هلكهم الله، ورأى رسلهم وأنبياءهم هلكت أقوامهم بأعينهم. فإما أن ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك، أو نتوفينك فإن مت ولم تر فيهم آية فالمرجع إلى الله، وعند الله يجتمع الخصوم، فالمرجع إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن علم أنه لله ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قوله تعالى: ولكل أمة رسول. أمة مربية هنا جماعة من الناس، لأن أمة تأتي بعدة معاني. أمة تأتي بمعنى الرجل الإمام المتبع ولو كان واحدا، إن إبراهيم كان، وتأتي بمعنى فترة من الزمان والذكر بعد أمة، فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأصل. وأمة تأتي بمعنى جماعة من الناس، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول كما في الآية الأخرى، ولكل قوم هاد. وفي الآية الأخرى في النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهنا إشكال قوله تعالى: ولكل أمة رسول، وفي الآية الأخرى: ولكل قوم هاد في الرعب. فهاتان الآيتان ظاهرهما أنه ما من أمة إلا وجاءها رسول، فلكل أمة رسول، لقد بعثنا في كل أمة رسول. ظواهر هذه، ظواهر هذه العمومات ظواهرها أنه ما من أمة إلا فجاءها رسول. يشكل على ذلك ما ورد في سورة يونس وفي القصص وفي السجدة وفي السبأ مع اختلاف الألفاظ. هذه السور الأربعة أتى فيها ما يبين أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءهم رسول، لتنذر قوما ما أنذر آباؤه. هذا المعنى كما ذكرنا، هذه الآية في يونس، في يونس، وهذا المعنى ذكر في القصص وفي سبأ وفي السجدة. فظاهره أن الذين بعث إليهم صلى الله عليه وسلم ما جاءهم رسول. كيف ولا تقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا؟ هنا يقول لتنذر قوم ما أنذر آباؤه. الجواب أن يقال أن لتنذر قوم ما، أن ما هنا تأتي على عدة معان. قد تأتي ما بمعنى الذي، ما الموصولة بمعنى الذي، يعني ما في القرآن، ما في القرآن تأتي على عدة معان. قد تأتي بمعنى الذي، وقد تأتي بمعنى لا النافية، وقد تأتي في موضع تحتمل الأمرين. ما قد تأتي بمعنى أن ما الموصولة لا تحتمل إلا هذا المعنى، وقد تأتي بمعنى ما النافية لا تحتمل إلا هذا المعنى، وقد تأتي في موضع تحمل المعنيين، معنى ما الموصولة معنى الذي، ومعنى وقد تحتمل معنى ما النافية. ناخذ أمثلة. قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، هنا ما قولا واحدا معنى الذي، ليست لا النافية، لا يصح ولا لا يستقيم أصالة أن تكون ما النافية. وما خلق الذكر والأنثى أي والذي خلق الذكر والأنثى. وقد تأتي في مواطن أخرى بمعنى ما النافية لا تحتمل غير ذلك، في قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، هنا ما النافية قولا واحدا. هناك بقى قد تأتي ما بمعنى تحتمل الأمرين، تحتمل الوجهين، قد تكون معنى ما النافية أو ما الموصولة. قوله تبارك تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، هنا تحتمل المعنيين، بمعنى لو حملنا ما هنا على ما الموصولة يكون المعنى وربك يخلق ما يشاء ويختار الذين لهم الخير، أي يختار ما هنا معنى الذي، ويختار الذين يختارهم على عينه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، أي ما هنا معنى الذي، أي ويختار الذين لهم الخير. وقد يراد ما هنا قد تأتي بمعنى النفي، وهذا أوضح طبعا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خير، يعني الله نفى أن يكون لهم أي اختيار، بمعنى اختيار في قضاء الله وقدره. الله هو الذي يختار، يصطفي، يقدم. نأتي إلى الإشكال. أظن هذا التفصيل يوضح لنا الإشكال. لكل أمة الرسول ما من، وقد بعثنا في كل أمة رسولا. هنا يعارضها في الظاهر لتنذر قوم ما أنذر آباؤه. هنا يكون الإشكال لو حملنا ما هنا على ما النافية، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، فنقول هنا ما تحتمل الأمر كآية ما كان لهم خيرا. فهنا قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم قد تحتمل ما النافية وقد تحتمل ما الموصولة، بمعنى لو حملناها على ما النافية لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم. كيف ذلك؟ لم ينذر آباؤهم أي بأعيانهم، بمعنى أن هؤلاء الذين بعثت فيهم يا محمد ما جاءهم رسول لذواتهم، بل أتت رسل لأسلافهم السابقين. يعني طبعا قريش كان فيها من يصلي، وكان منهم من كان على التوحيد من آثار النبيين السابقين كعيسى وموسى، لكن هم بأعيانهم ما أتى إليهم رسول، ولكن كانوا على بقايا الشرائع الأخرى. كان أبو ذر يصلي، كان عند ورقة بن نوفل، كان على التوحيد، يبقى لو حملنا ما هنا على من نافية يكون الأمر على النفي على بابه، لتنذر قوما ما أتى إليهم بعينهم رسول وإن كان أتى لأسلافهم السابقين، ويكون المعنى مستقيم لكل أمة الأصول. ولو حملنا على لا هنا ما الموصولة فينتفي الإشكال، لتنذر قوما الذين أنذر آباؤهم. فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط، القسط هو العدل. وفارق بين القاسط والمقسط، فالقاسط هو العادل القاسط هو الجائر، والمقسط هو العادل. المقسطون على منابر من نور، المقسط هو العادل. أما القاسط هو الجائر الظالم، فأما القاسطون فكانوا في جهنم حطبا. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، جاء رسولهم يوم القيامة كل أمة تمهل حتى يأتي رسولها فتحاسب في وجود وفي حضرته، فكل أمة تعرض على الله في وجود رسولها. لما؟ لأنه ما من أمة إلا وتكذب، فيكون هذا الرسول شاهدا على أمته. ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون شاهدا على الجميع. وهذه الأمة أمة الإسلام من عظيم شرفها ومن علو كعبها، رغم أنها آخر الأمم، آخر الأمم زمانا، إلا أنها أول من يقضى بينه يوم القيامة. لا تنتظر، نحن الآخرون أي في الزمان في آخر الأمم، السابقون يوم القيامة أي أول من يقضى بينهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. ثم قال تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. عجيب أمر المشركين، المؤمن يختلف عن المشرك. المشرك يستشرف النهاية ويستشرف العذاب، أما المؤمن يعني المشرك مع عصيانه وكفره وعناده يقول متى الساعة، أين العذاب؟ المؤمن يجمع بين الطاعات والوجل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يصلي ويصوم ويخشى من قيام الساعة، يخشى ألا يتقبل منه. هكذا المؤمن يجمع بين الوجل وبين العمل، يجمع بين الوجل والعمل، يجمع بين الوجل والعمل. أما غيره من أهل العصيان ومن دونهم فيجمعون بين الأمن والتقصير، فكأنهم ضمنوا أمكنة بأسمائهم في الجنة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، المؤمن على وجل، أما غيره مع تقصير تراه يستشرف الساعة، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يأتي الجواب لهؤلاء الذين يستشرفون متى الساعة، متى الساعة؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أي لا أقول إلا ما علمني ربي إياه، ولا أذكر شيئا لا أعلمه. والله هنا قصة عجيبة، في غير ما موطن إنسان لم يسأل متى الساعة متى، فيأتي الجواب: قل لأنه كل نفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم غيب لاستكثرت من الخير وما يستني السوء. وهنا يقول: قل لأنه كل نفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله. ما رأينا إلا الأدب من الأنبياء ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل عن الساعة فيرفعون ذلك علمه إلى الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألون عن قيام الساعة أوكلوا ذلك إلى الله، وما تكلموا بأمر لا يعلمونه. الإمام الجبرتي بيحكي في كتاب عجائب الآثار أن رجلا من الدجاجلة خرج على الناس وقال أن الساعة ستقوم في يوم الجمعة القادم. فصدقه الناس، كثير منهم، كثير من أتباعه ومن أهل الجهل، فصدقوا وقام الناس يتوبون ويستغفرون ويردون الأموال ويردون الحقوق ويوصلون ويصومون. الأمر قضي خلاص، الرجل قال إن الساعة الجمعة القادمة، فلا مجال بقى للمكابرة ولا المعاندة، خلاص الأمر ليس فيه ثمة عناد، قضي الأمر. فمرت الأيام، السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، أتى الجمعة والناس ينتظرون كلام هذا الرجل. أين الساعة؟ بس بنقول ذلك لتعلم مدى التجرؤ على علم الغيب، مدى التجرؤ على الله. الإنسان لم يسأل فيقول إنما علمها عند ربي لا يجوز لوقتها إلا هو. وهنا يقول لأن كل نفسي ضرر ونفع. فلما أتى الجمعة متى الساعة؟ قال أين الرجل؟ ألم تقل كذا كذا؟ قال أبشروا إن البدوي شفع عند الله فأجلت الساعة. الله مستعان. بدوي يعني طلب الإذن والشفاعة من الله أن يؤجل الساعة، فقبلت شفاعة وقبل شفاعة. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا أمر لم يكن لنبي مرسل ولا ملك مقرب. وليس العجب في قوله هو هذا دجال، إنما العجب في تصديق الناس له. الساعة الجمعة القادمة، طب أين علامات الساعة؟ أين الدجال الذي يمكث يوما كسنة ويوما كشهر؟ أين علامات الساعة الكبرى؟ أين النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر؟ أين الجسد؟ أين نزول المسيح؟ أين علامات الساعة الكبرى؟ فليس العجب في هذا الدجل الذي يقوله الرجل، إنما العجب في من يصدقه. لذلك قام قالوا كما قيل أن الدجال الأكبر إذا خرج فلن يستعصي عليه الناس. لما الناس القلوب إلى ما رحمه ربي طبعا مهيئة دوما لكل ما هو محدث ومبتدع من الأقوال والأعمال. نقف عند قوله تبارك وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. هذا الله أعلم وأعلم، ربي العلم لي أكثر، وصلى الله على النبي وسلم.